بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سآتي على ذكر قاض من عظماء قضاة المسلمين، ومن الهدى، ومن أولي السداد، وأولي إجالة الرأي والخروج بالرأي السديد المناسب، من أصحاب الصلابة في الحق والقوة والمضاء، لا يخشى في الله لومة لائم، من الأمير أي رئيس الدولة، وكان في آنذاك يسمى في الأندلس أميرا، ما كان يسمى أمير المؤمنين ولا كان يسمى خليفة آنذاك، من الأمير فمن دونه لا يلقي لهم بالا في الحق، هو القاضي العظيم الكبير محمد ابن سعيد ابن بشير رحمه الله تعالى. وإن كنت أسعى على شيء، وأنا أقول لكم بصراحة أيها الأخوة والأخوات، أني لم أطلع على ترجمة هذا القاضي العظيم، ولم أسمع بمثله باسمه قط في حياتي، إلا عندما أخذت في الإعداد الحلقات لآتي هنا إلى الأندلس لألقي هذه الحلقات وخلفي قصر الحمراء، يذكرني بعز المسلمين ويذكرني أيضا بهوان المسلمين. آسى إن كنت آسى على شيء أني لم أقرأ ترجمة هذه الشخصية الرائعة الجليلة العظيمة من قبل، فيا لله ما أعظم تقصيري في قراءة تراجم علماء المسلمين وعظماء المسلمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا الرجل من أهالي باجة في الأندلس، وأصله معافري يمني، وعداده في عرب مصر، عداده في عرب مصر من أهل اليمن الذين أجداده طبعا الذين هاجروا إلى مصر ثم خرجوا إلى الأندلس واستقروا في باجة. من باجة طلب العلم في قرطبة رحمه الله تعالى، ودرس على مشايخها، وفي باجة أصابته ظلامة مظلمة، فكتب إلى أمير باجة حتى يرد له ظلامته، ثم أنف من حاله وحزن لماذا اشتكى الأمير، فخرج من باجة يقصد الحج أداء الفريضة، وذهب إلى المشرق وحج وقابل الإمام مالك، وهو هذا محمد سعيد بن بشير قد توفي 198 بعد مالك رحمه الله 19 عاما، وعاش معظم كل حياته طبعا في القرن الثاني الهجري، في القرن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو من خيار القرون ومن خيار الناس، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. محمد بن سعيد بن بشير المعافري اليمني المصري الباجي الأندلسي رحمه الله تعالى، لما عاد من رحلته عاد بعلم عظيم، قابل إمام مالك ودرس عليه ودرس على مشايخ آخرين، وكتب للمصعب بن عمران قاضي قرطبة، أي قاضي الدولة، لأن الدولة كانت في قرطبة، فكان قاضي الدولة، فكتب له. ثم لما مات المصعب، مصعب بن عمران القاضي، استشار الأمير الحكم من يولي القضاء، فأجمع له فقهاؤه ووزراؤه وعلماء الأندلس، أجمعوا أن يلي القضاء محمد بن بشير، وكان سمعته في الأندلس حسنة، فقد كان يحيى ابن يحيى، وسبق أن ترجمت له يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ الإمام الكبير، كان يثني عليه ثناء عطرا في حياته وبعد وفاته، حتى أنه قيل ليحيى مرة: لو لبست العمامة لاتبعك عليها الناس، قال: هي لباس أهل المشرق وكان أمرهم عليها منذ قديم الزمان، قال: البسها وسيتبعك الناس عليها، قال: لو تبعوا محمد بن بشير لاتبعوني، فإن ابن محمد بن بشير كان يلبس قلانس الخز، القلانس القنسوة مثل الطاقية عندنا اليوم، يلبس قلادة خيز ولم يتبعه أحد في هذا، وهو من خيار المسلمين. يعني يقصد يقول لو لبست عمامة لن يتبعني الناس كما لم يتبعوا محمد بشير، وكان أحسن مني وأفضل. هكذا بلغت درجة ثناء يحيى بن يحيى عليه، ويحيى بن يحيى هو من هو رحمه الله تعالى. ولم يلي القضاء في الأندلس مثل محمد بن سعيد بن بشير رحمه الله تعالى أبدا في صلابته في الحق ومضائه وقوته. لما أشار على الحكم خلفاؤه وزراءه وفقهاء ومقربون بمحمد بن بشير، حمل من باجة محمد بن بشير إلى قرطبة ليقابل الحكم ويعرض عليه الأمر. ما يدري محمد بشير إيش القضية، حمل حملا إلى الحكم الأمير في الأندلس. في الطريق كان لديه صديق عابد عاقل، نزل إليه كلمه، قال إن هذا الأمير يريدني ولا أدري فيما. قال فإنه يريد أن يوليك القضاء، فإن مصعب بن عمران قد مات وأنت كنت كاتبه، وكان هذا محمد بن سعيد البشير كاتبا عند المصعب ابن عمران، وهناك تمرس بالقضاء وأحوال القضاء. قال فإذا قلت ما قلت فماذا تقول لي، ماذا تنصحني، اسمعوا ماذا قال هذا الرجل العاقل. قال كيف حبك، اسمعوا أيها القضاء، وأنا تعجب من قاض في بلاد المسلمين يقضي بغير ما أنزل الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أكثر قضاة المسلمين يقضون بغير ما أنزل الله، بالقانون الفرنسي اليوم والقانون الإنجليزي والقانون السويسري، وهذه نكبة من أشد نكبات الدهر على المسلمين، والقاضي الذي يفعل هذا على خطر عظيم وعظيم جدا، ويوشك أن يحكم عليه بالردة والخروج من الملة. لكن استسهل الناس هذا اليوم في ديار الإسلام، أكثر ديار الإسلام يحكمون تحكم بغير ما أنزل الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا ماذا قال، هناك من القضاء من يرشى، وهناك من القضاء من يظلم، وهناك من القضاء من يسير في مراد الحاكم وشهوته ومراداته. قال له كيف حبك للطيب من الطعام واللين من اللباس والفاره من المركوب، الفاره المركوب الفاره مثل السيارة الجميلة الحسنة اليوم، يعني الدابة الحسنة. قال والله ما أبالي، ما رددت به جوعي، وما سترت به عورتي، وما حملت به رجلي، ما أبالي، ما أبالي في هذه القضايا. قال هذه واحدة. قال كيف حبك للوجوه الحسان وما شبه ذلك من شهوات، يعني كيف حبك للنساء والمردان من الصبيان والغلمان، هل تتأثر، هل كذا؟ قال والله هذه حالة ما استشرفت لها نفسي قط ولا خطرت ببالي أبدا. عجيب هذا القاضي، يعني حتى حب النساء وشهوات النساء، قال هذه حالة ما استشرفت لها نفسي من قبل وما خطرت بالي قط. قال هذه ثانية. قال كيف حبك، اسمعوا، كيف حبك لثناء الناس عليك وانزعاجك من إساءتهم لك، وكيف تعلقك بالولاية والعزل. اسمعوا كيف حبك للثناء والإساءة، وكيف تعلقك بالولاية والعزل. قال أما والله في الحق لا يهمني من أثنى علي أو أساء لي، وأما في الولاية فلا يسوءني إن عزلت ولا يسرني إن وليت. يعني هذا الرجل كأنه ملاك، لا إله إلا الله، يعني هذه الصفات لا تجتمع إلا في ملك، لا يلتفت إلى النساء الوجوه الحسان، لا إلى المرد من الصبيان، ولا يلتفت إلى اللين من الثياب، ولا إلى الجميل من الطعام، ولا إلى الفاره من المركوب، ولا يهم ثناء الناس أو سخطهم عليه، ولا يتعلق بالولاية، ولا يسر إن جاءت، ولا يغضب إن عزل. هذا إيش هذا، ما هو هذا الإنسان، وأين نجد مثله هذا؟ هذا كأنه ملاك طاهر لا إله إلا الله. فقال له إن هذه ثالثة، إن كنت كذلك فلا يهمك إن وليت القضاء فاذهب إلى الحكم، وإن عرض عليك القضاء فاقبل. طبعا شخص مثل هذا لابد أن يقبل، هذه صفات عجيبة، في الإنسان. فلما ذهب إليه وولي القضاء فعلا وصل جاءت إليه حالة في قضية من القضايا، فأحد الخاصة قصرت يده عنهم، يده قصرت عنه، ما استطاع أن يحاسبه يعني، ما استطاع أن يقيم الحق عليه، فحلف بطلاق امرأته ثلاثا وعتق جميع ممالكه وصدقة جميع ماله على المساكين إن حكم بين اثنين بعد ذلك. يعني بت المسألة، امرأته طالق ثلاثا وجميع مماليكه يعتقون وجميع أمواله صدقة أمواله تكون، جميع أمواله تكون صدقة على المساكين إن حكم بين اثنين بعد ذلك، فهذا يعني لا يمكن أن يرجع. طلبه الحكم مرة أخرى للقضاء، قال كيف أصنع وقد قلت كذا وكذا وكذا؟ قال أما النساء فأخرج له جارية من جواريه، عادة جواري الأمير يكون في منتهى الجمال، أخرج له جارية من جواريه وأعطاه إياها. وأما المال فأعيد لك جميع مالك، وأما المماليك فأعيد لك جميع، أعطيك من مماليك قدر ما أعتق عليك. وألزمه إلزاما شديدا كبيرا بالعودة للقضاء يعني. والمسكينة المرأة تضرت وطلقت ثلاثا وانفصلت عن زوجها وجاءته جارية جديدة وجاءه المال وجاءه مماليك جدد، وعزم عليه الأمير الحكم لا يرجع عنا إلى القضاء. وعزمة ولي الأمر لا يستطيع الإنسان يعمل معه شيئا، عزم عليه عزما يعني انتهى الأمر، لابد أن تلي القضاء مرة أخرى. وولي القضاء، ولقصة ولايته القضاء مرة ثانية وقبوله له هذه قصة لطيفة أخرى، واستشار فيها زاهدا عابدا كما استشاره ليس الأول لكن استشار رجلا زاهدا آخر عابدا في ولاية القضاء مرة ثانية، فأشار عليه بمشورة جليلة سأرجئها في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه مقدمة وبعض سيرة محمد بن سعيد بن بشير القاضي المعافري رحمه الله تعالى، ولا بد من حلقة أخرى نكمل فيها سيرة العطرة لهذا القاضي الجليل. إلى اللقاء مع شخصية أندلسية جليلة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.